حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الداناج قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن ابن خالد بن عبد الله سمعت أبا سلمة بن عبد الله يحدث في زمن خالد ابن عبد الله القسري يحدث في زمن خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة في هذا المسجد مسجد الكوفة يعني في حذف في عندك حذف أن أبا سلمة بن عبد الرحمن نعم. يحدث في زمن خالد بن عبد الله القسري خالد بن عبد الله القسري كان واليا نعم اي نعم الكوفة في هذا المسجد في هذا المسجد مسجد الكوفة مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس إليه فحدث حدث قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر نوران في النار يوم القيامة فقال الحسن فما ذنبهما فقال راني إن الشمس والقمر في يعني بعض النسخ ثوراني في النار يوم القيامة يعني ثائرة نعم فقال الحسن وما ذنبهما فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أحسبه قال وما ذنبهما ثم قال لا يروي عن أبي هريرة إلا لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ولم يروي عبد الله الداناج يعني كأن الحسن يقول لأبي هريرة وما ذنبهما نعم. فقال أبو هريرة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يعني ما ذنبهما تستنكر أحسبه قال وما ذنبهما نعم شوف دقة الرواية أو إن أحسبه قال وما ذنبهما وما ذنبهما نعم. ثم قال لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ولم يروى عبد الله الداناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث هنا وأنا ينبغي الحقيقة إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا نرده باقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي بل نسلم للحديث نعم وإن لم يظهر لنا وجه الحكمة فيه نعم ونعلم أنه حق لكن ما ظهر لنا يعني نعم وقوله وإذا النجوم انكدرت أي انتثرت كما قال تعالى وإذا الكواكب انتثرت وأصل الانكدار الانصباب قال الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال ست آيات قبل يوم القيامة بين الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس وبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم يعني تكسف الشمس كسوفا كليا ولهذا شرعت الصلاة عند كسوف الشمس والدعاء نعم فبينما هم كذلك تناثرت النجوم فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن يعني كأن الجبال تقتلع وتقع على وجه الأرض نعم فتحركت الأرض واضطربت واختلطت لأن الجبال أوتاد للأرض مراسي جبال مراسي للأرض ففزعت الجن وكذلك العلماء مراسي للمجتمعات فإذا مات العلماء يعني اختلطت الجماعات أو المجتمعات واضطربت ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض وإذا الوحوش حشرت قال اختلطت وإذا العشار عطلت قال أهملها أهلها، وإذا البحار سجرت قال قالت الجن نحن نأتيكم بالخبر، قال فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تعجج، قال فبينما هم كذلك إذ صدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا، قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. رواه ابن جرير وهذا لفظه، وابن أبي حاتم ببعضه، وكذا قال مجاهد والربيع بن خثيم والحسن البصري وأبو صالح وحماد بن أبي سليمان والضحاك في قوله وإذا النجوم انكدرت أي تناثرت. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذا النجوم انكدرت أي تغيرت. وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإذا النجوم انكدرت قال انكدرت في جهنم، وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم إلا ما كان من عيسى وأمه ولو رضي أن يعبد لدخلاها. رواه ابن أبي حاتم بالإسناد المتقدم. وقوله وإذا الجبال سجرت أي زالت عن أماكنها ونسفت فتركت الأرض قاعا صفصفا. وقوله وإذا العشار عطلت قال عكرمة ومجاهد عشار الإبل، قال مجاهد عطلت تركت وسجبت. وقال أبي بن كعب والضحاك أهملها أهلها. وقال الربيع بن خثيم لم تجلب ولم تصر تخلى، لم تحلب ولم تصر تخلى منها تخلى منها أربابها. وقال الضحاك تركت لا راعي لها. والمعنى في قوله والمعنى في هذا كله متقارب، والمقصود أن العشارة من الإبل وهي خيارها والحوامل منها التي وصلت في حملها إلى الشهر العاشر وأحدها عشراء واحدها عشراء لا يزال ذلك اسمها حتى تضع، قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما كانوا أرغب شيء فيها بما دهاهم من الأمر العظيم بما دهمهم من الأمر العظيم المفضع الهائل. نعم. وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها. وقيل بل يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحابها كذلك ولا سبيل لهم إليها. وقد قيل في العشار إنها السحاب يعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا. وقيل إنها الأرض التي تعشر. وقيل إنها الديار التي كانت تسكن تعطل لذهاب أهلها. حكى هذه التي تعشر يعني يؤخذ عشرها لبيت المال، عشر نمائها، عشر الزرع فيها. وقيل إنها الديار التي تسكن تعطل لذهاب أهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه التذكرة، ورجح أنها الإبل وعداه إلى أكثر الناس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت بل لا يعرف عن السلف والأئمة سواه والله أعلم. والله أعلم. حسنت يا شيخ رمضان. شوف الشيخ بح حلقه شفانا الله وإياه. نعم. وقوله تعالى وإذا الجبال سيرت وإذا الوحوش حشرت ما التابع؟ نعم. وإذا الوحوش حشرت وقوله تعالى وإذا الوحوش حشرت أي اختلطت أي جمعت. وإذا العشار عطلت قال أهملها أهلها. وإذا البحار سجرت قالت الجن نحن نأتيكم بالخبر. وين ذهبت أنت؟ نعم بعد وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت أي جمعت، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أنت قرأت علي قبل قليل. نعم. هذا الكلام قال ابن عباس. نعم. يحشر. نعم. كل شيء. نعم. حتى الذباب. نعم. نعم. وقوله وإذا الوحوش حشرت أي جمعت، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحشر كل شيء حتى الذباب. رواه ابن أبي حاتم. وكذا قال الربيع بن خثيم والسدي وغير واحد. وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية: إن هذه الخلائق موافية فيقضي الله فيها ما يشاء. وقال عكرمة: حشرها موافية إلى الله عز وجل. نعم. فيقضي الله فيها ما يشاء. نعم. وقال عكرمة حشرها موتها. نعم. وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم الطوسي ابن مسلم الطوسي حدثنا عباد ابن العوام حدثنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، قال: حشر البهائم موتها، وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس، فإنهما يوقفان يوم القيامة للحساب. حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم: وإذا الوحوش حشرت. الربيع بن خثيم. نعم. وإذا الوحوش حشرت قال: أتى عليها أمر الله. قال سفيان: قال أبي فذكرته لعكرمة فقال: قال ابن عباس: حشرها موتها. قال: وقد تقدم عن أبي بن كعب أنه قال: وإذا الوحوش حشرت اختلطت. نعم. اختلطت. قال ابن جرير: والأولى قول من قال: حشرت أي جمعت. قال الله تعالى: والطير محشورة أي مجموعة. وقوله تعالى: وإذا البحار سجرت. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. فقال: ما أراه إلا صادقا، والبحر المسجور. وإذا البحار سجرت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: يرسل الله عليها الرياح الدبور. وإذا البحار سجرت مخففة. نعم. دي مخففة. وإذا البحار سجرت هي قراءة أخرى. نعم. أو سجرت يعني مشددة. نعم. وقال ابن عباس وغير واحد: يرسل الله عليها الرياح الدبور. الدبور، الريح الدبور. نعم. فتسعرها وتصير نارا تتأجج. فقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى: والبحر المسجور. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا أبو طاهر حدثني عبد الجبار بن سليمان أبو سليمان النفاط شيخ صالح يشبه مالك بن أنس. يشبه بمالك بن أنس. يشبه بمالك بن أنس عن معاوية بن سعد قال: إن هذا البحر بركة، يعني بحر الروم. عن معاوية بن سعيد. نعم. إن هذا البحر بركة، يعني بحر الروم، وسط الأرض والأنهار كلها تصب فيه والبحر الكبير يصب فيه، وأسفله آبار مطبقة بالنحاس. بالنحاس. نعم. نعم. فإذا كان يوم القيامة أسجر. قال: وهذا أثر غريب عجيب. وفي سنن أبي داود: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. الحديث. قال: وقد تقدم الكلام عليه في سورة فاطر. وقال مجاهد والحسن بن مسلم: سجرت أوقدت. وقال الحسن: يبست. وقال الضحاك وقتادة غاض ماؤها فذهب فلم يبق فيها قطرة. وقال الضحاك أيضا سجرت أي فجرت. وقال السدي فتحت وصيرت. وقال الربيع بن حسين خثيم سجرت أي فاضت. وقال الربيع بن خثيم نعم سجرت أي فاضت. نعم. وقوله تعالى وإذا النفوس زوجت أي جمع كل شيء إلى نظيره. وقوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن الصباح البزار حدثنا الوليد ابن أبي ثور عن سماك عن النعمان بن بشير قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا النفوس زوجت قال الضرباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله. وذلك بأن الله عز وجل يقول وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. قال هم الضرباء ثم رواه ابن أبي حاتم من طرق يعني الأشباه الضرباء هنا الأشباه هنا ثم رواه ابن أبي حاتم من طريق آخر من طرق أخر عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقرأ وإذا النفوس زوجت فقال تزوجها أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم. وفي رواية هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار. وفي رواية عن النعمان قال سئل عمر رضي الله عنه عن قوله تعالى وإذا النفوس زوجت قال يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار فذلك تزويج الأنفس. وفي رواية عن النعمان أن عمر رضي الله عنه قال للناس ما تقولون في تفسير هذه الآية وإذا النفوس زوجت فسكتوا. قال ولكن أعلمه هو الرجل هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة والرجل يزوج نظيره من أهل النار. ثم قرأ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت قال ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة. وقال ابن أبي نجيح يعني أنواعا أو أصنافا. فقال ابن أبي نجيح عن مجاهد وإذا النفوس زوجت قال الأمثال من الناس جمع بينهم. وكذا قال الربيع بن خثيم والحسن وقتادة واختاره ابن جرير وهو الصحيح. قول آخر في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن سرار عن أشعث بن سرار أي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين ومقدار ما بينهما أربعين عاما فينبت منه كل خلق بلي من الإنسان أو طير أو دابة ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على وجه الأرض قد نبتوا. ثم ترسل الأرواح فتزوج الأجساد فذلك قوله تعالى وإذا النفوس زوجت. وكذا قال أبو العالية وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري أيضا في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت أي زوجت بالأبدان. وقيل زوج المؤمنون زوج المؤمنون بالحور العين وزوج الكافرون بالشياطين حكاه القرطبي في التذكرة. وقوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت هكذا قراءة الجمهور سئلت. والموؤودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب

بأي ذنب قتلت؟ قال ابن عباس هي المدفونة. وقال عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله وإذا الموؤودة سئلت قال جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وأدت بنات لي في الجاهلية إني وأدت بنات لي في الجاهلية نعم. قال أعتق عن كل واحدة منهن رقبة. قال يا رسول الله إني صاحب إبل. قال فانحر عن كل واحدة منهن بدنة. قال الحافظ أبو بكر البزار خولف فيه عبد الرزاق ولم يكتبه إلا عن الحسين بن مهدي عنه، وقد رواه ابن أبي حاتم فقال أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي قال حدثنا عبد الرزاق فذكره بإسناده مثله، إلا أنه قال وأدت ثمان بنات لي في الجاهلية، وقال في آخره فاهد إن شئت عن كل واحدة بدنة. ثم قال حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين قال قدم قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وأدت اثنتي عشرة ابنة لي في الجاهلية أو ثلاث عشرة، قال أعتق عددهن نسما. قال فأعتق عددهن نسما، فلما كان في العام المقبل جاء بمئة ناقة فقال يا رسول الله هذه صدقة قومي على إثر ما صنعت بالمسلمين. قال علي بن أبي طالب فكنا نريحها ونسميها القيسية. وقوله تعالى وإذا الصحف نشرت، قال الضحاك أعطى كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله، وقال قتادة يا ابن آدم تملى صحيفتك يا ابن آدم صحيفتك يا ابن آدم تملى فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة، فلينظر رجل ماذا تملي في صحيفته ماذا يملي في صحيفته. وقوله تعالى وإذا السماء كشطت، قال مجاهد اجتذبت، وقال السدي كشفت، وقال الضحاك تنكشط تنكشط فتذهب تنكشط فتذهب. وقوله تعالى وإذا الجحيم سعرت، قال السدي أحميت، وقال قتادة أوقدت، قال وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم. وقوله تعالى وإذا الجنة أزلفت، قال الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن خثيم أي قربت إلى أهلها. وقوله أي قربت إلى أهلها أي قربت قربت إلى أهلها. وقوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، هذا هو جواب أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبده حدثنا ابن المبارك حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما نزلت إذا الشمس كورت، قال عمر رضي الله عنه لما بلغ علمت نفس ما أحضرت، قال لهذا أجر الحديث لهذا أجري الحديث. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إيه هذا أخونا ينبه يقول الغيلة هي جماع الزوجة وهي ترضع. نعم صحيح، وليس وهي حامل. أي نعم، حتى ما على كل حال يعني مما يؤثر

قال فقال حين تكنس في حجرتها. قال فقال إبراهيم إنهم يكذبون على علي، هذا كما رووا عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل. وتوقف ابن جرير في المراد بقوله الخنس الجوار الكنس، هل هو النجوم أو الظباء وبقر الوحش؟ قال ويحتمل أن يكون الجميع مرادا. إيش معنى ضمن الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل كما رووا؟ لأنهم كذبوا عليه في هذا. ما الذي يعني يتبادر إلى أذهانكم؟ النجوم الأعلى النجوم يعني؟ أنا قلت لك من قبل قليل ضمن على النجوم يعني أسفلها اللي هو بقر الوحش، لكن يبدو لي أن هناك معنى آخر. علي رضي الله عنه قال في المسح، ماذا قال في المسح؟ لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أعلى، لكان مسح أسفل الخف لكان أسفل الخف أولى من أعلى. الله أعلم، على كل حال تراجع. وقوله تعالى والليل إذا عسعس فيه قولان، أحدهما إقباله بظلامه، قال مجاهد أظلم، وقال سعيد بن جبير إذا نشأ، وقال الحسن البصري إذا غشي الناس، وكذا قال عطية العوفي، وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا عسعس إذا أدبر، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك، وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن إذا عسعس أي إذا ذهب فتولى. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري سمع أبا عبد الرحمن السلمي قال خرج علينا علي رضي الله عنه حين ثوب المثوب بصلاة الصبح فقال أين السائلون عن الوتر والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، هذا حين أدبر. قال هذا حين أدبر والصبح إذا تنفس، يعني هذا يعني الليل حين أدبر. قال حسن بعده هذا حين أدبر حسن. وقال واختار ابن جرير أن المراد بقوله إذا عسعس إذا أدبر، قال لقوله والصبح إذا تنفس أي أضاء، واستشهد بقول الشاعر أيضا حتى إذا الصبح له تنفس وانجاب عنها ليلها وعسعس أي أدبر. وعندي أن المراد بقوله إذا عسعس إذا أقبل، وإن كان يصح استعماله في الإدبار أيضا، لكن الإقبال ها هنا أنسب. قال كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر، كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل. ولله نقسم بما شاء من خلقه وضيائه إذا أشرق. الشيخ أحسن أحسن الله إليك، هل قول الناس اليوم أنهم يحلفون بما يشاءون؟ أنهم يعرفون؟ أنهم يحلفون، يعني يقول يحلفون بغير الله؟ نعم. لا، هذا شرك. هذا شرك، كان يعتقد أن المحلوف به مساوي لله في العظمة فهو شرك أكبر. وإن كان جرى على لسانه، تعود على لسانه، فهو من شرك الألفاظ، شرك أصغر. وكل الشرك لا يغفره الله، لأن الشرك الأصغر يدخل في الموازنة يحاسب به، فإذا كثر ورجح بحسنة التوحيد دخل النار حتى يطهر ويخرج من النار وإن كان في قلبه من أدنى مثقال ذرة من إيمان. أما إن رجحت حسنة التوحيد فإنه يدخل الجنة ولكن بمنزلة أدنى من منزلة الذين يدخلونها بغير حساب ولا عذاب، والله أعلم. كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق. إذا أشرق كما قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى، وقال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وغير ذلك من الآيات. وقال كثير من علماء الأصول إن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما، والله أعلم. وقال ابن جرير: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسعس دنا من أوله وأظلم. وقال الفراء: كان أبو البلاد النحوي ينشد بيتا عسعس حتى لو يشاء أدنى كان له من ضوئه مقبس. عسعس حتى لو يشاء أدنى كان له من ضوئه مقبس. يريد لو يشاء إذا دنا أدغم الذال في الدال. قال الفراء: وكانوا يزعمون أن هذا يعني البيت دنا أدغم الذال بالدال. أدنى يعني لو يشاء إذ دنا أدغم الذال في الدال. نعم. وقال الفراء وكانوا يزعمون أن هذا البيت مصنوع. يعني مصنوع من شعر بعد الإسلام، من شعر الموالي، وشعر ليس من الفصيح، من شعر العرب، والله أعلم. يا أخي لا تصور، أشغلتنا الله يهديك، لا تصور. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكانوا يزعمون أن هذا البيت مصنوع. وقوله تعالى: والصبح إذا تنفس، قال الضحاك: إذا طلع. وقال قتادة: إذا أضاء وأقبل. وقال سعيد بن جبير: إذا نشأ، وهو المروي عن علي رضي الله عنه. وقال ابن جرير: يعني ضوء النهار إذا أقبل وتبين. وقوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم. نعم. القول ينسب إلى من قاله ابتداء، لا إلى من قاله مبلغا. وهنا قول رسول كريم يشعر بأنه رسول مرسل بهذا القول الكريم. نعم، بهذا القول، بهذا القرآن. نعم. قال: أي ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. تفسير كريم. تفسير كريم: ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي وميمون بن مهران والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك. نسيته، والضحاك جايبه في الآخر. طيب. والربيع بن أنس والضحاك وغيرهم. نعم. ذي قوة، كقوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة، أي شديد الخلق شديد البطش والفعل. عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة. قال أبو صالح في قوله عند ذي العرش مكين: قال جبريل: يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن. مطاع ثم، أي له وجاهة، وهو مسموع القول، مطاع في الملأ الأعلى. قال قتادة: مطاع ثم، أي في السماوات، يعني ليس هو من أفناد الملائكة، بل هو من السادة والأشراف، معتنا به، انتخب لهذه الرسالة العظيمة. وقوله تعالى: أمين، صفة لجبريل، يعني أنه سفير بين الله وخلقه. أو بهذه الرسالة العظيمة، يعني بتبليغ القرآن، يسمع من الله القرآن ويبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل به على قلبه. نعم. وقوله تعالى: أمين، صفة لجبريل بالأمانة. وهذا عظيم جدا، أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل عليه السلام، كما زكى عبده ورسوله البشري محمدا صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: وما صاحبكم بمجنون. قال الشعبي وميمون بن مهران وأبو صالح ومن تقدم ذكرهم أن المراد بقوله وما صاحبكم بمجنون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين يعني ولقد رأى محمد جبريل عليه السلام الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح بالأفق المبين أي البين، وهي الرؤيا الأولى التي كانت بالبطحاء، وهي المذكورة في قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يا أخي لا تصور، ما أشغلكم، أعوذ بالله. نعم. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، كما تقدم قال حافظ ابن كثير رحمه الله كما تقدم تفسير ذلك وتقريره، والدليل عليه أن المراد بذلك كما تقدم تفسير ذلك وتقريره. نعم. والدليل عليه أن فاعل. نعم أقول فاعل. نعم. وتقريره والدليل عليه أن المراد بذلك جبريل عليه السلام. والظاهر والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء، لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤيا وهي الأولى. وأما الثانية وهي المذكورة في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، فتلك إنما ذكرت في سورة النجم، وقد نزلت بعد سورة الإسراء. وقوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، إذا كانت اختطاء نعم قال هنا فلها معنى، وإذا كانت نعم اقتصاد نعم فلها معنى آخر. نعم. نعم. أي أي وما محمد على ما أنزله الله إليه بظنين أي بمتهم. إذا كانت اختطاء نعم بظنين بمتهم. نعم. ليس متهمة. نعم. وإذا كانت اقتصاد نعم بالضاد نعم أي ببخيل، أي ليس ببخيل. نعم. ومنهم من قرأ ذلك بالضاد أي ببخيل بل يبذله لكل أحد. قال سفيان بن عيينة ظنين وضنين سواء، أي ما هو بكاذب وما هو بفاجر، والظنين المتهم والضنين البخيل. نعم. وقال قتادة كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم فما ظن به على الناس بل نشره وبلغه وبذله لكل من أراده. وكذا قال عكرمة وابن زيد وغير واحد، واختار ابن جرير قراءة الضاد. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله قلت وكلاهما متواتر ومعناه كلاهما متواتر. نعم. وكلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدم. نعم. وقوله تعالى وما هو بقول شيطان رجيم أي وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم، أي لا يقدر على حمله ولا يريده، لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقوله تعالى فأين تذهبون أي فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقا من عند الله عز وجل. وبيان كونه عندي جاء من عند الله عز وجل. كما قال الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الكذاب الذي هو في غاية الهديان والركاكة، فقال ويحكم أين تذهب عقولكم، أين يذهب بعقولكم، أين يذهب بعقولكم، والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل أي من إل من إله من إله. نعم. لم يخرج من إله. قال وقال قتادة فأين تذهبون أي عن كتاب الله تعالى وعن طاعته. وقوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس. يكفي. نعم. يكفي عن التصوير وغيره. نعم. تصوير للذكرى. نعم. لكن القرآن هو العوض. نعم. أي هذا القرآن إن هو إلا ذكر للعالمين. نعم. أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس. نعم.